الفن بالثقافة ترقى الشعوب، هذا هو شعارنا في نص ساعة فن وثقافة. وهذه قصيدة ليزيد بن معاوية. واقتطفنا منها أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثاها في الكلام المغمغمي. أراك طروبا وإلها كالمتيمي تطوف بأكناف استجاف المخيمي. وإن كنت مشتاقا إلى أيم الحما وتهوى بسكان الخيام فأنعمي. أغار عليها من أبيها وأمها ومن خطوة المسواك إن دار في الفم. أغار على أعطافها من ثيابها إذا ألبستها فوق جسم منعم. وأحسد أقداحا تقبل ثغرها إذا أوضعتها موضع اللثم في الفم. خذوا بدمي منها فإني قتيلها، ولكن سلوها كيف حل لها دمي. أشارت بطرف العين خيفة أهلها، أشارت محزون إشارة محزون ولم تتكلمي. فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيمي. أصابك عشق أم رميت بأسهمي؟ فما هذه إلا سجية مبرمي. ألا تسقني كاسات وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغمي. لبستها فوق جسم منعمي. ليل يا ليل ليل ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا شعارنا دائما وأبدا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبت حضراتكم. مستنيين رأي حضراتكم على صفحاتنا على الفيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4 ومزيد من اقتراحاتكم. كنا معكم فريق الأعداد شيرين لطفي، الإشراف دعاء كامل، سعدت بصحبتهم أمام الميكروفون شيرين صفوت. شكرا جزيلا لأمل هلال على هندسة الهواء.